تمر أيام ما تسأل بحسن الظن أقول أقدر وأخبي الشوق في قلبي وطيفك دعا بالأنظار تجيني من بعد غيبة وتسألني عن الأخبار أقول بخير رغم مني همومي في حشايك كثار وأضحك وأحبس الدمع وأسولف لك عن اللي صار أبيك تحس بوجودي تحن تخاف تحب وتغار وأضحك وأحبس الدمع وأسولف لك عن اللي صار أبيك تحس بوجودي تحن تخاف تحب وتغار ما بيك تكرر الغلطة وتشعل في حشايا النار أبيك تحبني مثلي ولا تتصنع الاعذار ابيك تكرر الغلطة وتشعل في حشايا النار ابيك تحبني مثلي ولا تتصنع الاعذار عسى الله يسامحك دامك بنيت من الهجر اسوار بتمر ايامي حسن الظن أقول أقدر حسن الظن أقول أقدر